عايشين ما بين أربع حيطان، بس المسافة بقت سنين، حتى القلوب متغربين، مين اللي سامع فينا مين؟ مع إننا في نفس المكان تايه في إحساسنا الحنين. كل الحاجات متغيرة، إيه اللي ضايع يا ترى؟ ليه كل واحد في اتجاه؟ عايزين بيوتنا منورة، عايزين بيوتنا منورة. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم حلقة جديدة من بيوت منورة. حلقتنا النهارده زي ما احنا متعودين حلقه اول اسبوع يوم الاحد بتبقى مع اولادنا، فاللي بيتفرج علينا من الامهات ومن الابهات ومن كل الاهات يجيبوا الاولاد وييجوا يسمعوا معانا حلقه النهارده. معانا النهارده حلقه بنات جميلات جدا عسولات، ادعو الله سبحانه وتعالى يا رب يرزقهم الطهر والعفاف والهدى والتقى والعفاف والغنى، قولوا امين. زي ما احنا متعودين ان الحلقه يا ريت يبقى الاتصالات النهارده خاصه باولادكم، خلوهم يجوا يسلموا علينا ونحبهم كده ويسلموا على الضيوف الجمال اللي عندنا النهارده هدى ورزان، هعرفكم عليهم دلوقتي. وان شاء الله باذن الله يعني بلاش تبقى في اسئله خاصه بالازواج كتيره قوي عشان معانا اطفال في قلب الاستوديو، فنراعي النقطه دي ارجوكم. النقطه الثانيه نقطه ان احنا موعدنا حد واثنين وثلاث، يعني بقى لنا سنه بنقول الكلام ده حد واثنين وثلاث، وبعدين الساعة 8 طبعا بتوقيت القاهرة على قناة اسمها قناة وطن تردد 12687 أفقي، وبيتعاد تاني يوم الساعة 12 الظهر، الإعادة تاني يوم، يعني احنا حد واثنين وثلاث، الإعادة تبقى اثنين وثلاث وأربعة، تمام كده؟ طيب، طرق التواصل معانا الرقم هيبقى موجود عندكم على الشاشة دلوقتي، عايز أكلم الدكتورة رسالة واتس، ما تتصلوش، طيب اللي اتصل بقى، اللي اتصل أو اللي احنا بتم فريق التنفيذ يتم الاتصال بيه، من فضلكم قولوا سؤال، مش هتقولوا سؤال وعايز خاص سيب الوقت ده لحد، عشان احنا يعني بيتلم علينا كتير جدا جدا الناس والاتصالات مش عارفين نوصل لك، ومش عايز اقول يعني انتوا عارفين القصه دي، عارفين قد ايه بتوصل كام رساله في اليوم. فمن فضلكم اللي يتكلم يا هتقولي خرطوطه عريضه على المشكله مش عايزه توضحي او تعملي، او بتقولوا غيروا الصوت، او في نفس الوقت ممكن تبقى مش عايزه تقولي يبقى خلاص سيبي مكان من فضلك، والاسئله احنا بناخدها اللي هي الخاصه ديت وبنحاول نجاوب عليها، يا اما في حلقه نعمل لها حلقه ونجاوب بطريقه غير مباشر، يا اما بناخدها في اللايف الخارجي، تمام كده؟ خلاص نبتدي بقى بحلقتنا زي ما احنا متعودين النهارده، وبنقول النهارده كلامنا عن السيده عائشه، هناخد معاها السيده خديجه عشان النهارده هدى يعني محضره لنا كلام جميل جدا على السيده خديجه، خلينا نرحب بيهم نتعرف عليهم. يلا يا هدى عرفينا بنفسك. انا اسمي هدى وعندي 12 سنه. عندك 12 سنه؟ قاعده هنا بقى في تركيا بقالك قد ايه يا هدى؟ مدارس تركي الاول. تمام، انت الصغيره ولا الكبيره ولا الوسطانيه؟ الصغير خالص. اصغر حاجه، بس انا عايزاكي تعلي صوتك بقى وكده عشان ايه عادي يعني نضحك مع بعض، احنا هنهزر دلوقتي مفيش مشاكل. انت صف سادس؟ سابع. صف سابع، امام خطيب؟ اه. ايه ربنا يكرمك يا هدى ويوفقك. النهارده هتكلميني عن السيده خديجه صح؟ تعرف على رزان وبعدين اسمع منك. يلا بينا رزان الجميل. اسمي رزان وائل، عندي 13 سنه. بقى لي هنا 3 سنين في تركيا في مدارس امام خطيب، صف تامن. صف تامن. اه. انتوا مع بعض في نفس المدرسه؟ اه. نشوف بعض في البريك بقى. نشاطات المسجد بتروحوها وكان طبعا طبعا هي الصحوبيه لازم تيجي كده. منورينا يا رزان، هتكلميني عن مين النهارده؟ انا سيده عائشه. الله. طيب نبتدي بهدى نسمع منها، والنهارده هم اللي هيتكلموا. اولا يعني هي معاها ورق، بس عايزه اقول لكم كده هاتي الورق كده طلعي على الترابيزه، شوفوا الورق الجميل ده بتاع هدى عاملاه بقى وايه بقى. بص اتفضلوا بس انا مش عارفه الكاميرا جايباه ولا لا، هي اللي عامله الحاجات. ايوه بالظبط كده، حاجات جميله جدا جدا، وانا بحب جدا على فكره ان اللي البنات بيعملوه، فانا هسيبها هي تتكلم خالص براحتها، وبعد كده اتفضلي خدي ورقك بقى وحاجتك وعيشي حياتك ونسمع من هدى، وهاتوا بناتكم يلا يسمعوا. تمام. لخبطنا الدنيا، شكلي لخبطت بقى وانا بقوم. يلا قول يا جميل. لا السيدة خديجة من أرقى بيوت العرب وأكثرهم حسبا ونسبا، ولدت بمكة في قوم أشرف وأغنى قوما في قريش. عندما مات أبوها ورثت العمل في التجارة، وكانت من النساء القلائل التي عملن بالتجارة في وفاء واحترام. تزوجت مرتان قبل الرسول عليه الصلاة والسلام، هند ابن نابش وعتبة ابن عابد. شديد الاعجاب باخلاق سيدنا محمد. تعملي كده الصوت يعمل. يلا يلا ايوه قولي لي، هو انت هتقراي لي لكل اللي في الورق ده؟ والله طب احنا قاعدين. انا طولت البال جدا، ما عنديش مشاكل. يلا بينا. شديده الاعجاب باخلاق سيدنا محمد، وكانت تهتم ان تسمع اخباره وتستند الى اوصافه. زوجها ابن عمها من النبي صلى الله عليه وسلم، وكان عمرها 40، وكان عمر النبي صلى الله عليه وسلم 25 عاما، وتوفت وعمرها 65 عاما، وكان الرسول عليه الصلاة والسلام عنده 50 عاما. يا هليل عليه الصلاة والسلام. حب النبي صلى الله عليه وسلم للسيدة خديجة يقول: إني قد رزقت حبها. تمر أخت السيدة خديجة لترى أولاد أختها، ويسمع النبي صلى الله عليه وسلم صوتها الذي يشبه تماما صوت السيدة خديجة. ينتفض كيانه كله ويذكرها ويحن إليها. وتغار السيدة عائشة رضي الله عنها وتقول: ما هي إلا عجوز من عجائز قريش، أبدلك الله خيرا منها يا رسول الله. ويغضب سيدنا محمد أشد الغضب من كلام السيدة عائشة: والله ما أبدلني الله خيرا منها. آمنت بي حيث كفرني الناس، وصدقتني إذ كذبني الناس، وواستني بمالها إذ حرمني الناس. طب من عادي قول هاتيها هنا اهو واقراها. ورزقني الله منها الولد. انا مبسوطه جدا باللي انت عاملاه وبالشغل، وحاطه لي ورا بقى السيده خديجه عشان الناس تشوفه كده. تمام كملي. جميل على فكره. كانت امرأة ذات عقل راجح ورؤية وتبصر بالأمور. لما النبي صلى الله عليه وسلم أتاها في حالة زهر، أحسنت استقباله ومحادثته واطمأنته. يحفظ الله، وأقسمت على ذلك: الله يرعانا يا أبا القاسم، يا ابن العم أثبت، والله لا يخزيك الله أبدا. إنك لتصل الرحم وتصدق الحديث وتحمل الكلة وتقر الضيف وتعين على نوائب الطهر. أول من آمنت به وصدقته به وذهبت به إلى ابن عمه ورقة ابن نوف. لو عايزة تلبسي النظارة هدى البسيه عادي جميل. ها هاتي فين هاتيه. أيوة البسيها يلا. أيوة كده شكرا. بقيت الدكتورة هدى بقى كده خلاص يلا. في مرة مرت عليه عجوز فجلس معها النبي وأخذ يسألها عن حالها وحال أولادها. فكانت تسأل السيدة خديجة: لماذا تجلس معها كل هذا الوقت؟ يقول الرسول عليه الصلاة والسلام: إنها كانت تأتي في زمن خديجة. يا سبحان الله. خلاص لسه فيه. طيب يلا بينا، أنا معاك يا ولي آخر الحلقة على فكرة. تحكي السيدة عائشة لما مش عارفه اقرا الحته دي. طيب عديه، هاتي اللي بعديه، هاتي الورقه اللي بعديه. انا احترم جدا يا هدى ان انت عملتي مجهود. يعني بصي كونك انك كتبتي ورا، انا احنا المشاهدين شايفين اللي ورا ده، سيده نساء اهل الجنه، كل حاجه انت بتقوليها عليها حاجه من ورا وكاتبه يا جماعه بخط ايدها، معلش عشان بس نشوف المجهود. انا احب كده. بصي كاتبه بخط ايدها اهي الحاجه اللي هي بتقراها، وبصوا من ورا كاتبه ايه طبعا على كل حاجه. لا طبعا يعني مجهود تشكري عليه، فانا احييكي. كملي. بلاش النظاره. عائشه رضي الله عنها ما غارت على نساء النبي صلى الله عليه وسلم الا على خديجه. وانها لم ايه تلبس النظاره. تمام. هي كانت بتغير فعلا من السيده خديجه. لا كان النبي إذا ذبح شاة يقول: أرسلوه إلى أصدقاء خديجة. فأغضبته يوما فقلت: خديجة؟ فقال: إني قد رزقت حبها. أيوة نعم. كانت عائشة رضي الله عنها تقول: كأن لم يكن في الدنيا امرأة إلا خديجة. صحيح. فيقول لها: كانت وكانت وكان لي منها الولد. خديجة ماتت ولكن لم تكن ولكن لم تمت في قلب الرسول عليه الصلاة والسلام. يذكرها كثير ويحرص على صلتها بعد موتها. ولم يكتفي بذلك، يحكي أنس ابن مالك: كان النبي إذا أتى بشيء يقول أمر طبيعي، اللي هيكتب بخط إيده مش على المطبع، بس مش مشكلة، يقول: أرسلوه إلى فلانة وفلانة. كان يجيله هدايا، كان بيرسل لصاحبات خديجة. لصديقة خديجة. وأذهبوا بيت فلانة وفلانة عليه الصلاة والسلام، إنها كانت تحب خديجة. إيه بقى اللي أنت كتبها هنا كده؟ والله ما أبدلنا الله خيرا منك، دي آخر حاجة. هو في دي يلا. فقالت السيدة خديجة فضل السيدة خديجة وعظمة قدرها من أهل الجنة ومن كمل النساء ومن أكمل النساء ومن أكمل النساء. صحيح. تصدق النبي في بداية وحيه. صدقت النبي في بداية وحيه. يدل على قوتها ويقينها. ورجاحة عقلها. وصحة عزمها. أول من آمنت به لم يتزوج عليها في حياتها قد. أحب أزواج النبي إليها. إني قد رزقت حبها. الله الله. حلو الورق اللي كده. أنا عايزة بقى أشوف الورق اللي ورا ده، نوري لي السادة المشاهدين. والله ما أبدلني الله خيرا منها، سيدة نساء أهل الجنة صحيح، من الأربعة أم المؤمنين صحيح، رزقت حبها جميل جدا، خديجة السيدة رضي الله عنها، ماتت خديجة ولكن لم يمت الله، لم تمت في قلب النبي صلى الله عليه وسلم. وأنا لو شفت على الشاشة هجوبة. وآخر حاجة قال سيدنا جبريل: بشر خديجة ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب. ودي آخر حاجة عملتها هدى. حلو جميل جدا جدا يا هدى، شكرا ليكي وعلى مجهودك الجميل. أنا سعيدة صراحة بالورق وبالحاجات، طالما كتبتي واجتهدتي ده شيء طيب. قولي لي بقى، سألك برا الحلقة بقى، قولي لي تازك كده رسائل نعمل كده، قولي لي بقى إيه بتحبي، إيه هواياتك، إيه اللي بتحبيه؟ هو أنا هوايتي الرسم، بس ما بعرفش أرسم. بتحبي ترسمي بس ما لكيش في فنيات الرسم؟ طب ما تاخدي دروس كورسات. ما انا خدت، بقيت بعرف ارسم بالالوان المي. الله حافظه كام القران بقى يا انت؟ وانا حافظه البقره. الله. وآل عمران. ما شاء الله. وفاضل لي ربعين واخلص النساء. اللهم بارك يا رب. ومن ورا حافظه جزء عامة وتبارك وقد سمع. الله اللهم احفظك وجعلك من اهل القران. اللهم امين. تم عليك يا رب بقى كده، جينا المره الجايه ما شاء الله كده جميله بالحجاب والحاجات العسوله دي، نعمل لك حفله بقى هدى. ايه رايك نعمل لك حفله بقى؟ عايزين عايشين في الحفلات. سعدت بيكي وشكرا لمجهودك. نسمع بقى من بنتنا الجميله روزان. طبعا يعني مش عايزه اقول لكم، عامله مجهود جبار هي كمان بقى، وكاتبه حاجات تحفه جدا. يلا توكلي على الله. ام المؤمنين، حبيبه رسول الله، حبيبه المصطفى، حبيبه الحبيب. الله الله، انت داخله لنا كده داخله جامده جدا يا رزق. عليه الصلاه والسلام. المبراه، الطيبه، الصديقه، موفقه، عائش مع ام عبد الله، الحميراء. معنى الحميراء بشرات البيضاء. بدودة حمر. بيضة بقى بدودة حمر. عائشة بنت أبي بكر التيموية الكريشية، ثالثة زوجات الرسول محمد وإحدى أمهات المؤمنين. تمام. والتي لم يتزوج امرأة بكر غيرها. صحيح. وهي بنت الخليفة الأول نبي محمد أبو بكر ابن أبي قحافة. صحيح. وقد تزوجها النبي محمد بعد غزوة بدر في شوال سنة 2 هجرية. وكانت من بين النساء اللواتية اتهمت عائشة في حادثة الإفك. صح. إلا أن برأها الوحي بآيات قرآنية. عادي خدي امسكيها كده اهو، خليني كده عادي اقرأي عادي، قربيها منك عادي. تمام. كان لملازمة عائشة النبي محمد دورها في نقل الكثير من الأحكام الدينية الإسلامية والأحاديث النبوية، حتى قال الحاكم في المستدرك إن ربع أحكام الشرعية نقلت عن السيدة عائشة. وكان أكبر الصحابة يسألونها فيما استشكل عليهم. قد قال أبا موسى الأشعري: ما أشكل علينا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث قط، فسألنا عائشة إلا وجدنا عندها منها علم وكانت من الفصاحة والبلاغة ما جعل الأحنف ابن قيس يقول سمعت خطبة أبي بكر الصديق وعمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب رضي الله عنهم والخلفاء هلم جرا إلى يوم هذا فما سمعت الكلام من فم مخلق أفخم ولا أحسن منه في عائشة رضي الله عنها. ولدت سنة ولدت 19 قبل الهجرة الوفاة ليلة الثلاثاء 17 رمضان 85 هجريا. الأحاديث التي روتها روت ما يربو عن 2210 حديث في صح حديث منها وروت في الصحيح البخاري ومسلم 316 ما شاء الله. المقام الرئيسي البقيع المدينة المنورة السعودية. النسب أبوها أبو بكر الصديق أمها أم رومان بنت عامر أخواتها وأخواتها عبد الرحمن عبد الله محمد أسماء أم كلثوم. زوجها الرسول محمد ابن عبد الله. تختلف نظرات أكبر طائفتين إسلامتين على عائشة اختلافا. ما شاء الله اللهم بارك. قولي لي يا نسا رزانية جميلة عسولة أنت قولي لي لما أنت بتقرأي قصة السيدة عائشة كده يعني إيه أكتر حاجة أثرت فيك؟ هي أثرت فيها أنها يعني شخصية كويسة وسيدة محمد سيدنا محمد كان بيحبها صح. أنها كانت شخصية كويسة وطيبة وكانت أي حد يسألها أي حديث عن سيدنا محمد فكانت عارفة كل الإجابات وكانت عارفة كل الأحاديث. تفتكري دي كانت عارفة؟ ما جاتش بالي. دخلت صغيرة جدا في بيت النبي صلى الله عليه وسلم وكان بيتها محط الوحي كان ينزل الوحي فكانت كل حاجة بتحصل هي بتسمعها فأمر طبيعي. عارفه انت كده بقول لك ايه ده دخل تركي من سنه رابعه وسنه ثالثه فخلاص هو برده كان الوحي في بيتها من وهي صغيره علشان كده كانت حافظه معظم الاحاديث وكان فعلا لما يستشكل عليهم شيء كانوا بيروحوا للسيده عائشه. طيب قولوا لي بقى قولوا لي هواياتك ايه؟ السباحه وركوب العجل والرسم بس مش شاطره فيه. عجل فين بقى؟ سوسيال على البحر ولا ايه؟ سوسيال على البحر. هو احنا عندنا عجل في المدرسه. يعني اما بعرفش اركب عجل بس يعني تعلمت في المدرسه. اتعلمتي في المدرسه والسباحه وايه؟ السباحه والرسم. السباحه يعني بتدرب والرسم بحب الرسم انا بلون يعني تلويني احسن في الرسم بس الرسم لسه بتدرب يعني مره مع مره. جربت الرماية والشلوك والكلام ده؟ لا. في تبع البلديه على فكره. ما هي ماما بتفكر ليه تشترك. وطبعا برضه هويتهم جميله وبيعملوا زي صحبه ومحبه كده دينيه. خير سعدت بيكم النهارده. طيب خلينا نبتدي نستقبل الاتصالات على الرقم اللي هتلاقوه موجود عندكم على الشاشه وخليني نشوف كده اسئله من اللايف. الناس انا عايزاكم طبعا يتصل يسلم على هدى وعلى رزان ويشجعهم. احنا بنجيب البنات هنا يعني احنا ما القصص موجوده على النت واحنا ممكن نحكي ونقول والكلام ده لكن احنا بنحب البنات تشارك ولو زي ما شفتوا كده بمجهود الورق الجميل بتاع هدى خلاص اداتوني خلاص او باللي كاتباه ومحضراه رزان. البنت لما بتعمل حاجه او اولادنا لما بيعملوا حاجه بايديهم اهو عشان تفرحوا لما بيعملوا حاجه بايديهم بيقول لك اشركني وهفتكر لكن اسمعني ولا هفتكر ولا كلمه. طيب وريني ممكن لو وريتني حاجه ممكن افتكرها ممكن لا لكن اشركني يعني يشارك ويعمل حاجه بايده ما بتتنساش. ادعو الله سبحانه وتعالى يجعل لكم من قصه السيده خديجه والسيده عائشه وكل واحده تروح في ركبها تقول السيده عائشه يوم القيامه انا كنت معايا انا اتكلمت عنك في الدنيا في بيوت منوره وانت على السيده خديجه انا اتكلمت عنك في بيوت منوره وكنت عامله ما شاء الله ورق بقى وكده. ادعو الله سبحانه وتعالى تقبل منكم يا رب. خلينا ناخد الكلام بتاع حاضر ايوه كويس ان كنتوا فكرتوني عشان بنسى بس انا مش عارفه دي بتاعت مين ودي بتاعت مين فهضطر افتح ال والله يبدلوا النهارده الحاجات تحفه جدا بقى وحاجات بنات ايه شايفين نقول خلينا نشوف ده مين الصوره دي بتاعت مين. هذه هدى دي انت دي يا زي هدى هذه هدى اتفضلي اديتك عشان انا بنسى والعيني بيمشوا ما عدا البنت الصغيره مره جت لنا قد كده وخمس سنين مش عايزه اقول لك اسمها مريم صح بنت مريم هي قعدت بقى تقول لي كذا بص اللون بتاعك شكرا جدا يلا ربنا ينفع بيكم حبايبي ويتقبل منكم وشكرا لحضوركم. خلينا ناخد نستقبل الاتصالات على الرقم اللي هتلاقيه موجود عندكم على الشاشة. عندنا أم مصطفى بتقول لك بالله عليك ادعوا لبنتي بالهداية والنجاح، ربنا ينجح لك بنتك يا مصطفى. شيماء عوض بتقول دكتورة أنا بتخنق من المذاكرة. شيماء كلنا حبيت مفيش حد بيفرح بالمذاكرة مش عادي، ولكن في حاجة اسمها إلزام النفس والمشارطة لحد الامتحانات. انتوا فين؟ خلاص نص السنة، الترم الميد ترم خلاص كلها أسبوعين وثلاث أسابيع. إيه فجدعان، انا اعرف ناس بتذاكر ثلاث اسابيع الاخيره بتجيب امتياز، في ناس بتذاكر اسبوعين تجيب جيد جدا. فاهم حاجه اعملي نفسك اهم، وبصي واشرطي على نفسك وقعدي نص ساعه خمس دقائق، نص ساعه خمس دقائق وادعي اللهم امين كده يجعلك من الصالحات والاوائل. اسراء محمد سلام عليك دكتور هلا بحبك قوي حبك الله يا اسراء، نشكرك على الجمال ده، ده شفتي جمال عساسيل بقى اللهم بارك. ساره عبد اللطيف ما شاء الله اللهم بارك، بتبارك لكم طبعا. عقبالي لما اجي اشوفك كده، انا حلمت بيك ان شفتك، وان شاء الله نشوفك في مصر ان شاء الله، تشوفوني هنا تشوفوني في الحرم تشوفون تقولنا انتم ايه، ربنا يقدم في الخير. ضحى ضحى عبد المنعم بتقول والله يا ضحى انا دايما تعليقك بيجي لي، بتقول ربنا يكبر قلب كل اللي على البس يا حبيبتي اللهم امين والله انت عسل. بتقول دوحة كمان أحلى موضوع للسيدة خديجة شفتها في حلم، الله الله إيه ده، وجهها هالة من النور ربنا يرزقنا يا بنتي اللهم أمين. جنى عصوم بتقول ادعوا لأولادي بحفظ القرآن، ربنا يا رب يحفظهم القرآن. أنا عندي تاج الوقار بتقول أنا مرشدة جديدة في ميدان بشتغل كشفي مع البنات المراهقات، تنصحيني بإيه يا أستاذة؟ أنا متابعة وفية من الجزائر. حسيت من الكلام، أولا يعني أنصحك بالبنات ابدأي معهم يا بنتي في حب الله والعقيدة والسير، يعرفوا السيرة يعرفوا مين النبي عليه الصلاة والسلام، زبطي الصلوات، خدي الحاجات الأساسية، زبطي صلاة الفجر معاهم وسنن النوافل، خلصوا السيرة واطلعوا على قصص الأنبياء، خلصوا قصص الأنبياء وخدي طبعا معهم عقيدة أسماء الله الحسنى، وبعد كده ابتدوا بقى يلا حديث يلا قصة يلا صحابي يلا نجم من النجوم يلا القادة أو العظماء الماء، خدي كل بص ما تدخل، خلصتي معاهم هتلاقيهم هم بقوا ما شاء الله. معنا اتصالات، مين معنا؟ سارة من حتة بس مش عارفة منين. السلام عليكم يا سارة. عليكم السلام. يا هلا ويا غلا. أنا حبيتك جدا، مصدقة الوقت إن أنا أتكلم حبيتك. الحمد لله يا سارة يا عسول، إحنا كمان بنحبك. معنا في الاستوديو هدى ورزان بقى، سلمي عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. السلام عليكم. عليكم السلام، أنا سامعاكي. انا بحب حضرتك، انا مش مصدقه والله، معلش ممكن تنصحيني؟ انا داخله في امتحانات وكده، انا الصراحه خايفه جدا، فعايزك تنصحيني يعني بادعيه ويعني اعمل ايه، ويعني انا بذاكر بس خايفه جدا يعني. حاضر، قولي لي يا ساره انت في سنه كام؟ انا في ثانيه اعدادي. يا لولو ثانيه اعدادي بتتفرجي علينا يا عسوله، هدعي لك يا ربنا يوفقك، واقول لك شويه نصايح اسمعيني يا ساره يا عسوله. اولا موضوع يعني المذاكره، اللي ذاكر يعني احنا داخلين على امتحانات فيقول لك ايه اللي ذاكر ذاكر، ما هو اللي ذاكر ذاكر من اول السنه، ولكن ممكن نلحق نفسنا في الاسبوعين الثلاثه اللي باقيين دول. ايوه ينفع نلحق نفسنا في الاسبوعين الثلاثه التانيين دول لو قسمنا كده، انا ببتدي يوم من بعد صلاه الفجر اصلي واقول اذكاري واقول اورادي، وبعد كده اعمل ايه؟ اقوم جايه على طول داخله نص ساعة خمس دقايق، البريك خمس دقايق ما افتحش فيه النت بقى واتابع الانستا والسناب وكل القصة، هيضيع ساعتين عارفين طبعا حافظين القصة، فيضيع ساعتين ثلاثة، لا خمس دقايق اشرب فيهم كوباية مية او اشرب فيهم حاجة فريش عصير فريش جنبك العسل او شراب العسل، يعني معلقة العسل على كوباية مية كل شوية اشرب بق، جنبك التمر البلح جنبك الموز، الحاجات دي مهمة، عين الجمل، عين الجمل اللي بتبقى شكلها كده عامل زي شكل، في ناس تقول لك ما نعرفش الفستق من عين الجمل، عين الجمل بيبقى شكلها زي شكل المخ كده عارفه. أيوة. أيوة هو ده، وحط الحاجه جنبك، اعمل اضاءه جميله كده جنبي واقعد وظهري مفرود ماشي معوش على السرير، انام هتنام على السرير هتلاقي نفسك نمتي واستغطيتي وكلتي رز بلبن، اقعد في مكان ظهري مفرود واضاءه جيده، وابتدي ان انا ابتدي نص ساعه خمس دقايق، نص ساعه خمس دقايق، نص ساعه مذاكره خمس دقايق، وبعد كده خلاص قفلت قبل ما انام ببص كده بصه كده ذاكرت ايه عملت ايه عملت ايه خلاص. نظمي حالك على المذاكره ووقت المذاكره لوقت الصلاه، اصلي واقوم وخلص، اصلي واقوم واخد مادتين وهكذا. لو عملت الكلام ده بانتظام وشرطت على نفسي وبدون كسل وبدون اي يعني حاجه تشغلني على كده، هتجيبي جيد جدا وتبقي زي الفل وتنجحي وتبقي ممتازه. المراجعه قصيره المدى بعديها ب 24 ساعه، المراجعه متوسطه المدى اللي هي الذاكره اللي تخليكي تتذكري حاجه متوسطه المدى بعديها على طول باسبوع، طولت المدى بشهر. خلاص احنا فاضل اسبوعين يبقى ان شاء الله مجمعه فوق 90%، ده شيء جيد. وادعيه اللهم لا سهل الا ما جعلته سهلا وانت تجعل الحزن ان شئت سهلا. يا رب يا رب ارزقني فهم النبيين وحفظ الملائكه المقربين، يا رب اجعلني اللي عيني تيجي عليه، فهمته ما فهمتوش المهم ان انا اكتبه في الامتحان. يعني قولي كده، ما تقعديش تقولي بقى اللي انا فهمته يا ستي، ما اللي عينك جت عليه. ادعي بكده، ادعو الله سبحانه وتعالى يا رب ينجح كل البنات وكل اولادنا اللهم امين. معنا مين؟ معنا عائشه من اسكندريه. السلام عليكم يا عائشه. وقع الاتصال. السلام عليكم عائشة، عودة الاتصال بينا تاني. ناخد حاجة من على اللايف. عبير أحمد بتقول دكتورة هالة منورة يا جميلة، بحبك في لادعينا بالنجاح، نجاحكم الناس كلها بتمتحن. انتوا احنا عند داخلين برضو قدامكم قد ايه؟ احنا بكرة من الاثنين يوم الاثنين. خلاص الله اللي هو بازارت سي، خلاص بكرة. اهلا وسهلا، اهلا وسهلا، ربنا معاكم ان شاء الله مش هنسهركم باذن الله. احمد بلال وانس، ربنا يسعدك يا دكتورة واياكم. فريده الإناوي، السلام عليكم يا دكتوره، ادعي البنات ربنا يهدي، ربنا يهدي لك بناتك يا رب يا فريده واجعلهم من الصالحات. ضحى عبد المتول، صرت ترند طبعا يا ضحى، طبعا انت كاتبه لي 200 كومنت اهو. ان شاء الله بحكي معها في لايف، ان شاء الله تحكي معانا يوم الخميس باذن الله، انتظرونا في لايف الخميس. عائشه رجعت تاني. عائشه السلام عليكم. السلام عليكم عائشه، تسمعينني؟ وقع الاتصال ولسه معانا؟ اهي اهي. مين؟ انا عائشه. ازيك يا عائشه، ده انت جميله قوي. ايوه كده، طرلنا الحلقه، خلي الدنيا تبقى جميل. انت عندك كم من السنوات يا عائشه؟ طب انا عندي في الاسبوع اللي فات. ايه؟ انا حاجه اللي فات. طيب حاجة اللي فات ماشي، قوليلي يا عائشة عايزة تشاركي معايا. قرآن. يلا أنا سمعيك يا قولي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. نسيت الصورة. هل في ذلك؟ تمام، كفاية كفاية عليك كده يا شوشو يا جميل. ده مين اللي محفظك القرآن ده يا عائشة؟ الله، بحفظ قرآن وبتاخد أحاديث، ده حاجة ممتازة جدا. ربنا يبارك فيك يا عائشة وفي والديك واللي حفظك واللي بيوديكي. كلمتيني قبل كده قلت حديث؟ طيب ماشي، شكرا شكرا، اتكلمتيني قبل كده وبكلمينا تاني يا شوشو. يلا مع السلامة. احنا ايه؟ انا بحبك كتير وقلوب، والله بحبك كتير وقلوب، قلوب طالعة طالعة. ربنا يبارك فيك يا شوشو وينفع بيك ويجعلك من الصالحات اللهم امين. شكرا ليك ولاتصالك العسول ده، شغل الحاجات بتاعت الاولاد دي. فاكرين انتوا بسم الله الرحمن، فاكرين الحاجات دي ولا نسيتوها؟ ربنا يبارك فيكم يا رب. معانا مين؟ الله، طب تعالوا ناخد حاجه من اللايف بسرعه من الاسئله. انا بس مش عايزه الاسئله اللي معانا النهارده، عشان الاسئله اللي معانا النهارده دي كلها زواجي، مش عايزه عشان في بنات معانا. خلينا ناخد اسئله من هبه محمد. دكتور عايزه عندي سؤال، فين السؤال؟ كان زمانك قلت السؤال. ها بيقطع ليه من عندكم مش من عندنا؟ ممكن يكون الاتصال بتاع عائشه. ام محمد ربنا يجعله في ميزان حسناتكم واياكم. كره العين بتسلم على عائشه بتقول يا عمري بسم الله ما شاء الله تبارك الله عليها. ايمي سعد بالله عليكي ادعي لي ان ربنا يصلح لي تربيه اولادي. انا بنت قاعده، بنتي قاعده بتسمعك دلوقتي اسمها امل، ارجو الاهتمام وهي بتحبك. طب يا امل يا عسوله اللي بتسمعيني، شكرا انك قاعده وبتسمعي، ان شاء الله تكبري كده وتبقي عسوله كده زي هدى وزي رزان وزي عائشه وتقولي قران ونتقابله واشوفك وابوسك وهريكي بصي احضان، ايه رايك؟ تمام، ربنا يجعلك من الصالحات يا ام، ما زعلناهاش اهو. اي بنوته بتتفرج علينا النهارده. ضحى سمرمون بتسلم عليك يا دكتوره، سلموا لنا عليهم كلهم. ضحى ضحى انت واخده اللايف يا ضحى على حسابك النهارده ليه؟ منى رضوان ادعي لي بهدايه اولادي، ربنا يصلح لك حال اولادك يا منى يا رب اجعلهم من الصالحين. زينب استاذه هاله ازاي ابطل سماع الغناء مع العلم؟ عملت كل شيء لبطل لكن سرعان ما اعود عليه، استعيني عليه بالقران وبالدعاء. اعرف ناس بيجي على ذكر الاسماء، اعرف ناس يعني ما كانوش ملتزمين وكانوا بيسمعوا اجنبي، ما كانوش بيسمعوا عربي اصلا، وبعد كده لا مش تركي اجنبي ماشي، وبعدين بعد كده لما ربنا هداهم هم شهر واحد طلعوا بره البتاع، طلعت اغاني جديده وبتاع، فما بقوش عارفين في ايه لا عربي ولا اجنبي خلاص، فما بقوش مهتمين. الامر محتاج بس عزيمه يعني مش اكتر ولا اقل. الكارثه دلوقتي ان يعني بتقلل البنات عشان تتعلمي لغه لازم تطلعي الكلمات مش عارفه فين في الاغنيه الفلانيه، وتاخدي حرف الضا والدي والدي والقصص العظيمه دي من بتاع. طب احنا مجبرين نسمع يعني؟ لكن ندعو الله سبحانه وتعالى يا رب يعلمنا بما هو نافع وبدون معصيه، اللهم امين. معانا مين؟ ملك. ملك ربنا يبارك لك، بحبك في الله. سامية مصطفى والنبي ردي. طب قولي لا اله الا الله، ديني رديت يا سامية، فين بقى السؤال؟ فين السؤال؟ بنحبك جدا يا دكتورة يسرى، شكرا لك يا يسرى. شيماء احمد دعوتك بالتوفيق في تربية الاولاد ونجعلنا سبب ان شاء الله، ربنا يجعلك سبب بهدايه. خدي بالاسباب وتابعي الحلقات بتاعتنا، احنا عندنا دلوقتي ولا 1000 حلقة في التربية، راجعيهم وخدي كل مرة سلوك واحد بس، سلوك واحد وعيش حياتك مع الاولاد، ادعو الله سبحانه وتعالى يعينك عليهم. معنا مين؟ مريم من كفر الشيخ، سلام عليكم يا مريم. وعليكم السلام. يا اهلا يا اهلا، عليكم السلام. شوفي ام بيضحكوا على طول اول ما يشوفوا صوت شبهه بيضحكوا على طول. معانا هدى ورزان في الاستوديو بيسلموا عليكي يا مريم. انا ماريا مش مريم. ماريا، الله اسم غالي. ماريا انا لسه عامله مع ماريا في قطر دلوقتي، مش عايزه اقول لك يعني، تكلم البنات عن الحجاب بقى وبتاع وتقول لك لا ماريا زوجة النبي عليه الصلاه والسلام. يا هلا ويا غلا يا ماريا. انا كمان محجبه. اه طيب قولي لي بقى، قولي لي يا ماريا عندك كام سنه؟ لا ده انت تسمعيني بالتليفون ووطي صوتي العظيم اللي عندك في التلفزيون ده. يلا عندك كام سنه؟ انا عندي 13 سنه. يا عسل، ده انت صوتك صغير خالص يا ماريا. قولي لي يا جميل، عايزه تشاركي معانا بايه النهارده او عايزه تقولي لنا ايه؟ انا عايزه اسالك يعني كده عن المدرسه. طب اساليني زالين. انا من البنات اللي هم يعني شاطرين في الفصل. يا عسل يا عسل. معايا بنات شاطرين زيي وبنات مستواهم ضعيف. البنات اللي شاطرين بقى زي ما يكونوا متكبرين. والبنات اللي هم ضعاف المستوى دول كلهم بيحبوني، واللي هم شاطرين دول مش متعلقين بيا. فيعني انا عايزه الاثنين يبقوا معايا كده. صحيح، تعملي ايه يعني؟ حاضر يا ماريا يا عسوله. سؤال خطير جدا السؤال ده على فكره، سؤال مكرر. مكرر فعلا. الايه؟ طبعا عايزه اقول لكم ان السؤال مكرر في اعدادي وثانوي، تمام. واعدادي وثانوي ده بيبقى ده سؤال البنات بقى اللي شاطره عم نفسنين ومش عارفه عاملين نفسهم بقى كده، عارفين زي اللي ما بيجي في افلام الكرتون باين زمان ولا ايه، وعاملين نفسهم بقى كذا، واحنا الفئه اللي لا تمس ولا كذا، متكبرين. والاولاد البنات التانيين اللي هم يعني مستواهم على قدهم وكده بيبقوا كويسين وبيتعاملوا وروحهم حلوه. فهي ماريا من الناس الشاطره، بس البنات العاديه هم اللي بيحبوها، وهي التانيين لا، امر طبيعي. ما هو البنات هينفسنوا، يعني تقول لك ايه يعني البنات يعدلوا يقولوا وانت ذاكرتي، احنا ما بنذاكرش، احنا ما بنعملش، وبعدين يطلعوا الاوائل ويجيبوا ولا غلطه ولا غلطه. انا يا ماريا ادعوكي كالاتي، وادعو الله سبحانه وتعالى يجعل لك من اسمك نصيب ويجعلك من الصالحات. خليكي عادي مع البنات العاديه وبمعاملتك الحسنه، اصلا التانيين هم طالما مش بتسيئي ليهم كده كده هيجوا هيكلموك، جم اهلا وسهلا، ما جوش خلاص احنا مالنا ومال الفئه المتكبره. وانصحيهم لله، قول لهم ولا يحيطون بشيء من علمه الا بما شاء، ما في حاجه ربنا هيعرفها لك وتفهميها في قلب المذاكره الا بمشيئه ربنا. فشكر ربنا على النعمه ان انا اطلع ما بخس علمك، تمشي علم تبقى عامله وعامله مذاكرتها، لا مش مديها حاجه، لا مش قايله لها لا احسن هتبقى احسن، مفيش، بالعكس ده صدقه العلم، صدقه حتى اسمها صدقه العلم، الله سبحانه وتعالى يبارك لك في اللي عندك. فانا عايزاكي بقى يا ماريا تقودي انت الحمله دي، وتقودي انت بقى المسيره دي، انك انت تعاملي كويسه عادي مع البنات العاديين، والبنات واعطيهم لو سالوكي على حاجه، ده بيثبت المعلومه عندك اكتر يا بنتي. بس طبعا المعوستين بقى والاذكار الصباح والمساء على طول ماما تقولهم لك، وانت تقوليهم قبل ما تنزلي، وانت كبيره 17 سنه يعني بتقولي اه كام؟ 13 مش 17؟ والله 13 سمعناها 13 انت كمان، ده انا بقى انا اخليكوا هلا خلاص عجزت بقتش اسمع، يعني 13 سنه ده يعني اولى اعدادي يعني. حلو اولى اعدادي. فانا عايزاكي بقى كده تقولي على نفسك وتقراي الاذكار الصباح والمساء وتتعاملي معاهم طبيعي خالص. اللي بالمعامله الحسنه هتبص ليهم هم جولك وهم حبوا يتعرفوا عليك، جم ما جوش ولا تحطي في دماغك ولا الكلام ده. اهم حاجه يا بنتي يبقى معاكي ناس قلوبها صافيه، بنات معاملتها بتتعاملي معاها باريحيه، مش انت منافسين وعمالين يعملوا ده، بيعملوا تمثيليات دلوقتي على بعض عايزين يوم نحكي فيه التمثيليات دي، فطبعا لا. فانا ادعوكي خليكي طيبه وجميله زي ما انتي، جم معاكي جم ما جوش خلاص خليكي زي ما انتي، ودي صدقه علمك، اللي عايز يفهم حاجه اشرحي له، ربنا يثبت لك المعلومه بكده. ادعو الله سبحانه وتعالى يجعلك من اوائل الدنيا والاخره يا ماريا، اللهم امين. معانا ساره من الشرقيه، سلام عليكم يا ساره. ازيك يا دكتوره هال؟ يا اهلا وسهلا. وعليكم السلام. اهلا ازيك يا دكتوره، عامله ايه؟ الحمد لله، انت عامله ايه؟ انا بحبك جدا. احبك الله يا ساره. الحمد سارة. لله. عندك كام سنه يا ساره؟ انت عندك كام سنه؟ 14 صح كده اسمها؟ 14 تمام. حافظه هتشكي مع القران يا دكتور. الله ختمت. طيب وطي التلفزيون عشان صوتك بيوصل مرتين. ختمتي القران امتى؟ امتى؟ يوم 15 يا عسل، الله اكبر، والله احسن ختام للسنه صراحه. ربنا يجعلك من اهل القران، وعقبالكم بقى، عقبالكم وعقبال كل البنات يا رب في ختمه الصلاه. تمام ساره يا جميله يا عسوله، قولي بقى. ها عاوزاكي تدعي لي، انا اخترت اعدادي. ادعي لك ربنا ينجحك ويجعلك من الاوائل، ويجعلك يا رب يعني كده هو من اقول ايه التقيه العفيفه الشطره، اللهم امين. بس شاركي معانا بقى بحاجه من القران يا ساره، يلا. لا لا، اخواتي كلهم من حافظه القران. اخواتك كلهم معاكي؟ رحمه. رحمه اهلا. احنا اربع بنات. رحمه ايه؟ افتحوا الاربيس طبعا. رحمه اربع بنات وكلهم ختمين القران، اللهم بارك وبارك في امكم وابوكم، وبارك في اللي رباكم واللي حفزكم واللي صبر معاكم لحد ما تختموا. ها ايه انت مين؟ ازيك يا رحمه يا عسول؟ ازيك؟ الحمد لله. عندك كام سنه يا رحمه؟ 12. وختمتي برضو ولا لسه في طريقك انك تختمي؟ لا انا كسبت اللعب. يا الله جميل حلو. طيب الجزء ال 13 حلو، بادئه من تحت من جزء عامه ولا من فوق من البقره؟ من جزء عام. من جوز عمه. طب تمام، فضل لنا سبعه ونختم. حلو جدا جدا، حلو. يلا على بركه الله يا رب، ادعو الله سبحانه وتعالى يتمها عليكي بالخير. بصوا لي ماما من هنا ومن هنا، وبصوا راسها وبصوا ايديها. عايزه ايه؟ اقرا قران. يلا اسمع منك يا رحمه يا جميل. بسم الله الرحمن الرحيم، الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان، الشمس والقمر بحسبان، والنجم والسماء والجبال، والسماء رفعها ووضع الميزان، ألا تطغوا في الميزان، وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان، والأرض وضعها للأنام، فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام، والحب ذو العصف والريحان، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ حبيبتي حبيبتي انا مش عايزاكي تنهي قراءه والله، انا عايزاكي نختم لو ضلنا ساعه كده. عايزين نبقى نعمل امسيات قرانيه كده، نجيب والله نقعد نسمع، نقعد نسمع قران بيتلى. يعني بارك الله فيك يا رحمه وفي والديكي، ومش يعني عبال ما استوعب جوارحي تاني عشان اعرف اتكلم. ادعو الله سبحانه وتعالى يا بنتي يا رب يا رب يجعل صوتك في صوت الحق دايما، ويجعلك من التاليات اللهم امين، ويقبل كل بناتنا وكل ولادنا اللهم امين. سعدت بيك يا ساره انت ورحمه. معنا مين؟ معنا رضوى من القاهره. السلام عليكم يا رضوى. عليكم السلام. ازي حضرتك دكتوره؟ يا اهلا وسهلا. كنت كلمت حضرتك الاسبوع اللي فات علشان كذا حاجه كده، وللاسف الخط قطع ما عرفتش اكمل، فمعلش بس النهارده حضرتك صبوره معايا، انا مش هطول على حضرتك، بس يعني كان عندي. طب فكريني بس، فكريني ايه اللي حصل؟ كنت قلت لحضرتك المره اللي فاتت عن التسويف. عن الايه؟ ما كنت التسويف والتوتر. التسويف والتوتر. تمام. حضرتك قضيتي عليا. تمام. بس كذا حاجه تاني، فمعلش بس حضرتك قولي تظبطي بس عليا. حاضر. مش يعني ما عنديش انجازات، دي حاجه مضايقاني قوي، ويعني مش عارفه ما بعرفش انجز على حاجه، ما فيش اصرار على هدف معين. يعني كل مثلا ما اقرر اعمل حاجه لا ما بصبرش عليها وما بصرش ان انا اعملها. يعني السنه اللي فاتت سمعت حلقات حضرتك في اخر السنه والتحديد الاهداف واربع اهداف للسنه على ثلاث شهور، قعدت التزمت بيهم تقريبا ما كملتش اسبوع، وبعدين ولا اي حاجه وما حققتش حاجه منهم. فدي حاجه مضايقاني قوي. تاني حاجه برضو يعني كتير بحس ان الواحد مش لازم يكون عندك انجازات كتير قوي او انجازات حاجات كبيره، يعني بقول عايز الواحد تعليمه كويس ودراسته واخلاقه يعني يكون على خلق ودين وشخص سوي، بقول ده حاجه كويسه قوي، مش لازم انجازات بقى كتير وشغل. قولي لي استني استني يا رضو استني، انت عايزه انجازات زي ايه؟ اديني مثال كده، يعني ايه اللي انت عايزاه في الانجازات؟ ايه يعني مثلا انجازات مثلا انا عايزاها، عايزه مثلا اشتغل. انا مثلا في كليه في التمريض اهو في سنه رابعه زي ما قلت لحضرتك، زمايلي كتير بيشتغلوا وبيتدربوا، انا بشوف ان لا انا ما يعني يجيلي فرصه ابقى مثلا هتدرب او هشتغل او كده وبعدين اقول لا يعني مش شرط، وبعدين بحس بفشل، بحس ان هي متلخبطه كده. طب بس بتكلم يعني على الانجازات ان في ناس بتحقق نفسها، يعني مثلا ايه زمايلي في سني ما شاء الله معاهم كذا لغه زي ما قلت لحضرتك، بيشتغلوا في كذا مكان، حاجات كتير قوي هي انا مش عايزه اعملها، بس بحس ان هو ان انا فاشل ان انا مش عارفه اعملها. يعني تقصدي حاليا انك انت كده كده اكيد طبيعه شغلك عملي، طبيعه دراستك عملي، فانت لما تطلعي هتشتغلي ولا ايه؟ لا رافضه ان انا، لا انا مش رافضه، انا ده اللي انا بقوله. بتكلم ان ما شاء الله يعني في ناس بتبدا تبدا الحياه بدري قوي، حضرتك فاهمه، في اغلب الجيل بتاعي ده بيبداوا حياتهم العمليه بدري. بحس وسطهم ان انا بفشل، اللي هو طب هو انا متاخره، طب هو في حاجه ما حققتهاش حضرتك وصلت الجزئيه دي. تمام. وبرضه موضوع الكليه والدراسه يعني انا مثلا لما جيت ادخل الكليه انا كان نفسي ادخل صيدله وما حصلش نصيب، ما مجموع يعني ما جابهاش ما دخلتهاش. فكان في كذا كذا اختيار عندي، لا ما عرفتش اختار، يعني اخترت حسب رغبه اهلي وحسب رغبه العقلانيه ان هو ده اكبر اقرب حاجه يعني للمجال الميديكال، يعني ده اكتر حاجه هتنفعني بعدين وليها شغل وهكذا. بحس ان انا مغمشه كده، ما فيش حاجه معينه. طب اسمعين، في دوشه في لخبطه كتير قوي قوي، وزي ما قلت لحضرتك انا مش بشوف ان انا مضطره اعمل انجازات كتير واحقق حاجات كتير، يعني زي ما قلت لحضرتك انا بالنسبه لي ان انا اكون شخص قوي وعلاقتي كويسه بربنا وباهلي وفي التعاملات دي مش الفكره. وصلت فكرتك، وصلت. حاضر يا حاضر يا رضا، اسمعين فكرتك وصلت. اولا موضوع الانجازات وما بتمش فيها، زي ايه هي الانجازات؟ وسالتك هي ايه الانجازات اللي انت عايزه، قلتي لي الشغل واصحابي شغلوا واتدربوا وانا في تمريض وفي اخر سنه وانا كده. طب انت مستنيه لحد دلوقتي ما تتخرجي؟ اوكي. قلتي لي ان انا انجازاتي ان انا كويسه وبصلي وبعمل، تمام. موضوع ان انا ان في مرحله زمنيه معينه كده كده انا هتروحي وهتتدربي وهتعملي، شايفه نفسك في المجال العملي توكلي على الله، شايفه نفسك في المجال الاكاديمي خلاص اديك هتحضري والله ما بارك دلوقتي بيبقوا اساتذه في جامعه. طيب الجزء بقى اللي هو جاي ان انا مش شايفه نفسي وانا كنت عايزه اخش صيدله، ما هي دي نظره المجتمع. انا عايزه اقول لكم الهمشيره هنا، الهمشيره هنا عاليه جدا، اعلى من العلاج الطبيعي. يعني دكتوره في علاج طبيعي الهمشيره اللي هي الممرضه يعني هنا بتبقى اعلى، ويقول همشيره حاجه عاليه قوي، حاجه عاليه جدا جدا يعني، ورتباتها وبتاع، بتبقى حسب نظره المجتمع للمجال. انت نظره المجتمع نظر المجال اه لا ده خش طبعا عشان تشتغل عشان كذا. الحمد لله بقى بكالوريوس تمريض دلوقتي في مصر، والحمد لله يقدر تحضري منه اكاديمي، وعايزه تعمل عايزه تنزلي 100,000,000,000 مكان هياخدك، وست اشهر التدريب هتبقي زي الفل، ما تعملي وريد وهتعرفي تعملي كل حاجه، خشي كمان في العمليات في الجراحه. يعني انا اقصد ان كل ده جاي، لكن ما تعلقيش ان انا مش حاسه، لا انت اهو حلو بتعملي وماشيه في خططك كويس وماشيه، لكن في انجازات جانبيه. هي دي النقطه بقى، الانجازات الجانبيه ايه؟ الحياه مش دراسه ولا شغل. جيتي لخالتك هاله جيتي لخالتك، الحياه مش دراسه ومش وان انا اطلع واشتغل ويبقى انسان آلي ماشي روتيني روبوت في الناحيه دي وفي، لا لا لا لا لا، الحياه فيها حاجات تانية. استمتعوا بالفتره، والله والله وهعمل حلقه على الكلام ده، لو مسكوني التعليم انا ابدا ما ضيع احلى فتره في عمر الشباب اللي انتوا شايفينه ده، دراسه وامتحانات، مش هعمل لكم امتحانات، شوفي ايوه بص ابقى وزيره زي الفل، ولا القصص دي. طلع الطاقه وطلع الهوايات وطلع شوف هو بيحب ايه، وعلميها حاجه في ايديها وعلمه حاجه في ايديها، وخليه يروحوا للحياه وخليه يتعاملوا مع الطبيعه ويطلعوا معسكره ويطلعوا عجب ويعسكروا يعرفوا يعملوا الحاجه بدون الوسائل بتاعه الميديا، بدون كهرباء. عارفه انت الخيمه اللي بدون كهرباء دي وبعدين يشوا على النار سيبوهم للحياه مع قيمه الاخلاق، ماده الاخلاق والتربيه او القران والسنه، يعني في جو كده. لكن ما تستعجليش، وطالما انت ثابته في امورك لكن عيشي الحياه الموازيه، الانجازات الموازيه. انا مع ربي عامله ازاي؟ بتعلم عن ديني، ها يوم لما اتكلم يوم ما اتزوج فاهمه يعني ايه منظومه زواج، وانا في سن زواج دلوقتي هربي عيالي ازاي، هتفق انا وزوجي على انهي مدرسه، هو ده. لكن دراسه وبتاع بس لا، وادعو الله سبحانه وتعالى يا رب يا رضوى يجعلك من يعني اوائل كل حاجه، سواء في الاهداف ولا في الانجازات ولا في الشغل ولا حتى في الحاجه الموازيه. وقت حلقتنا انتهى، ادعو الله سبحانه وتعالى يا رب يعني ما نكونش طولنا عليكم وطولنا على ضيوفنا العساسيه الهدى ورزان، شكرا لروح دوركم النهارده، شكرا ليكم. وادعو الله سبحانه وتعالى يا رب ما نبقاش ضيوف تقال عليكم النهارده، واحنا قلنا يوم الاحد يوم الاولاد. القاكم غدا ان شاء الله في نفس الميعاد. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. بعدنا واحنا قريبين عايشين ما بين أربع حيطان، بس المسافة بقت سنين، حتى القلوب متغربين، مين اللي سامع فينا مين، مع إننا في